قريبة التناول ماشي. انتوا ده كله ده كله طبعا انا ما بنجيبناش سيرة السيسي في حاجة وحشة. لا والله يا مولانا شرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بعد ان عرفنا الاعراب وعرفنا الاعراب وقلنا ان الاعراب في النحو العربي هو الكلمة او هو تغيير اخر الكلمة طبقا لتغير الموقع. يعني طبقا لتغير الموقع يعني تضعها في موقع الرفع ترفع، تضعها في موقع النصب تنصب، تضعها في موقع الجر تجر. هذه معنى طبقا لتغير موقعها في الجملة. أصف واحد يقول لي يعني أقول مثلا المؤمنون مبتدأ، أقول طيب وأقول والمؤمنين، يا عم فين الجمل فين المواقع اللي احنا هنصيد بها الكلام ده كله؟ ما فيش. فيبقى لا بد أن نعرف الإعراب بأنه تغيير يحدث في آخر الكلمة طبقا لتغير الموقع في الجملة، وعكسه كان البناء، والبناء هو ثبوت الكلمة على حالة واحدة على الرغم من تغير موقعها في الجملة. فإحنا جبنا أمثلة في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وجبنا هؤلاء زي ما أنت بتقول وغيره وغيره. اليوم إن شاء الله نأخذ نقطة جديدة وخذوا بالكم منها، هي ألقاب الإعراب. يعني تعرف كل واحد مننا له لقب يعرف بلقبه، فألقاب الإعراب قالوا أربعة: الرفع، ومكتبه هنا ده يعني جيب لي بتاع عياء خلينا نكتب نشتغل. وقالوا إن علامة الرفع الأصلية الضمة، نعملهم كده هو نقول الرفع علامته الأصلية الضمة. يعني مثلا أقول السكوت علامة الرضا، السكوت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب افرض انت قلت السكوت مبتدأ مضموم، مضموم يعتبر غلط على طول. ليه؟ لان هناخد ان شاء الله دلوقتي في ألقاب البناء الضم، مش هنقول الرفع. والعكس صحيح، ما اجي اقول لك اعرب حضر هذا الطالب متأخرا، حضر هذا تقول هذا فاعل مرفوع، غلط، لان ده اسم مبني والاسماء المبنية لها ألقاب معينة، فإياك أن تخلط بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية. كلمات المعربة أقول عنها بأنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، أما الكلمات المبنية فلا أقول عنها إلا أنها مضمومة. يعني مضمومة يعني أنظر إلى آخرها أجد عليه ضمة، أقول مبني على الضم، ما أقولش مرفوع، غلط. يعني كلمة زي كلمة منذ أو حيث، واحد يقول لي رضا أقول له حيث في الغالب تكون ظرف مكان. أما ترى حيث سهيل طالعا ظرف مكان، أسكت لا وأقول وهو مبني على الضم في محل نصب، المحل بتاعه الأوضة اللي قاعد فيها أوضة المنصوبات، إنما هو ما بياخدش علامة النصب، هو شكله كده، ربنا خلقه كده، هيئته كده، ما اقدرش اغير فيه حاجه ابدا. قول مبني على الضم، مبني على الضم. مثلا انت ضمير للواحد المخاطب، اقول انت ضمير مبني على الفتح. طب وانتي ضمير مبني على الكسر، لان عمر ما اخاطب الواحده بغير انتي. طب افرض انت قلت لها انت، هتقول لك انا انت يا بوز الاخص، انت كنا كنت اعمى ما انتش شايف، انا انت انت، مش كده؟ يبقى دائما ضمير الواحده المخاطبه أنت وكذلك هو، كل هذه الكلمات المبنية نقول عنها بأنها مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة. نعم يا مولانا. احنا لسه ما قلناش حاجة. حضر هذا القارئ، حضر هذا الفعل، هذا جاء بعدين. هروح قايل هذا اسم إشارة مبني على السكون لأن آخره ألف، والألف على سكون، ولا إيه رأيك؟ يعني ما تنك تقرا في هذا لغاية ما تقطع نفسك، هتقف على ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون؟ قل هذا دايما حروف المد ساكنة يبقى مبني على السكون، وتوديه في أي حتة هتلاقي هذا برضو مبني على السكون، بس الموقع هو اللي بيختلف بقى. ممكن يكون حضر هذا هتبقى فاعل في محل رفع فاعل، ولو قلت ضربت هذا هتبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، ولو قلت سلمت على هذا هتبقى هذا اسم إشارة مبني. شوف اسم إشارة مبني على السكون فهم كلهم لأنه ما تغيرش، لكن المواقع العربية هي اللي اختلفت، مرة فاعل مرة مفعول مرة مجرور. وقس على هذا، عرفنا يعني ايه الرفع بقى. الرفع علامة أصلية للمعربات، علامة للمعرب، ما ينفعش عند المبني أبدا. ودلوقتي هنسأل ناس فيكم وهنسألهم هيطلعوا غلطانين، ما ينفعش عند أي كلمة مبنية وأقول مرفوع. مثلا أنت صديق وفي، أنت يروح أي المبتدأ صح مبتدأ، وبعدين يقول مرفوع. مرفوع فين يا عم؟ تبص يا بابا الضمائر كلها إن شاء الله ناخدها في الوحدة الثالثة كلها مبنية، يعني ما بتتغيرش، شكلها ثابت لا يتغير. يبقى أنت أروح أي الضمير مبني على الإيه؟ على الفتحة صح. أبص لآخر الكلمة آخرها فتح يبقى فتح. مثلا من حرف جر مبني على إيه؟ على السكون صح كده. في لا كسر غلط، الكسرة تحت الفاء إنما آخرها الياء حرف مد يبقى مبني على السكون. وقيسوا على هذا. طيب بعد كده بناخد النصب. قبل ان نتكلم عن النصب نقول ان الرأب، ولا نكتب النصب بالمره؟ يلا الدنيا كلها نصب في نصب. نقول النصب وعلامته الاصليه الفاتحه، مثلا ذاكرت الدرس، الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، علامة أصلية. أيوة عندما تكون علامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة أعلم بأن هذا الإعراب يسمى إعرابا أصليا أصلي. دلوقتي هنشوف علامات الرفع المختلفة تماما عن الفتحة. طيب الرفع، كلا الرفع والنصب كلاهما يشتركان في الأسماء والأفعال، الأفعال المضارعة فقط، لأن الأفعال المضارعة هي التي يمكن أن تكون معربة، أما الأفعال الماضية فدائما دائما هي مولانا مبنية صح كده. وكذلك أفعال الأمر دائما مبنية. يبقى ما أقول الرفع مشترك في الأسماء والأفعال يعني الفعل المضارع بس. يلا عايزين واحد شاطر كده يدينا مثال يكون فيه اسم مرفوع وفعل مرفوع. ها سيبك انت، انت قوي لعب وانت بتشجع مين؟ احنا قلنا عايزين الامثله تكون فخمه كده على على مستوى الناس الحلوين اللي قدامي. يعني تجيب ايه قرانيه، تجيب حديث، تجيب بيت شعر حتى. فين فين يا عم؟ يا موسى اللي مرفوع. اسكت اسكت. طب بس استنى ايه؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب صح. والله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، اعراب اصلي ولا فرعي؟ اصلي. يرزق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب هات النصب، برضو اسم منصوب وفعل منصوب. إن الله، طب بس ما جبتش الفعل المنصوب، خلاها بقى لن يبسط الرزق لنا. ها؟ علشان خاطر احنا لا نستحق رزق الله، والله لا نستحق. ها؟ حتى يأتي اليقين ولا تزعل. صح كده، يأتي، يأتي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إعراب أصلي. عشان أخلص بسرعة ناخذ الجر، علامة أصلية أو علامته الأصلية الكسرة، ما تبقى الكلمة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وهو خاص بالأسماء فقط، ما فيش فعل مجرور. إيه وما تيجي عند الفعل المضارع وتقول فعل مجرور، مجرور إيه يا با؟ الجر علامة خاصة بالأسماء فقط. أقول إلى محمد ذهبت، وبربي، بلاش بربي دي، أو خلاها بربك، بربك أيقنت. يلا، بربي الباء حرف جر، ربي مجرور وعلامة جره الكسرة، ده خاص بالأسماء. طب هات لي فعل، ما احنا قلنا، لا احنا قلنا الجر علامة خاصة بمين؟ بالأسماء. وعلى الله فليتوج، ممتازة، على الله لفظ الجلالة مجرور بعلى وعلامة جره الكسر. دايما لما تشوف الله ما تقولش الله مجرور، غلط، لفظ الجلالة بس، قول يعني هذا اللفظ الذي هو عندنا يسمى لفظ الجلالة مجرور أو مرفوع أو منصوب. ناخذ العلامة الأخيرة، الجزم، وده هيكون خاص بمين؟ خاص بالأفعال. وجزم يعني، يعني لابد أن يسبق الفعل المضارع أداة تجزم، الأدوات التي تجزم الفعل المضارع، لم، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد، واحد يقول لي اعرب، أقول له لم حرف نفي وجزم وقلب، بسألوني بعدين بشرح لكم معنى الكلام ده. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. عرب أصلي ولا فرع يا أستاذ؟ أقول لك لا أصلي يا أخوي. هو فيها، يبقى فيها عرب فرعي لل يبقى الفعل الأمر يبنى على ما يزم به مضارع، هنشوف إن شاء الله بعدين. الواحد يدينا كمان مثال من عندكم أنتم. ها، مش لم يأتكم، هي لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لما يعلم الله الذين، ولما يعلم الله، مش يعلموا، الله الله الله، أيوة كده، هذا هو العلم الذي ننشده. يلا كفاية دي، الألقاب الأربعة خاصة بالإعراب، عرفنا الإعراب. طيب عكس منهم، معلش أنا اديت العنوان غلط، هنكتب كمان ألقاب البناء، الإعراب والبناء. يلا عكس منهم حاجة اسمها ألقاب البناء. أول لقب للبناء إيه؟ ناخد بدل ما نقول الرفع نقول الضمة. الضمة زي منذ، حيث، من يعرف الدنيا كمان كلمات؟ أمسي كسرة. ها؟ لا ما بقولش تاني، هي مرة واحدة وخلاص، احنا فاضيين نقول تاني وتالت. ها؟ ها؟ قابط. أنت بتخوفنا ليه وإحنا قاعدين نشرح نحو؟ ده إحنا بنشرح نحو منذ وحيث، ومالنا مال الظباط. ها؟ وقبله، أيوة بتبنى أحيانا صح، قبله وبعده، وفي قط، قط دي كلها كلمات مبنية على الرفع ولا على الضم؟ على الضم. يعني الضم، يعني الضم عليها ثابتة لا تتغير منذ أن وجدت كلمة قط إلى يوم الدين. حتى أنها قط، مش هنيجي في يوم نقول قطة، غلط. ماشي الكلام، أدي معنى ثابتة على الضم. يبقى بناخد الضمة مين؟ ها ها ها، أيوة. ما تقولوا أنتوا خايفين مني اللي، ولا أنا اللي خايف منك؟ والله ده أنا بخاف من نفسي. حتى الفتحة مثل الأفعال الماضية كلها إذا لم تسند إلى تاء الفاعل فهي مفتوحة. ضرب وكتب ولعب وأخذ وشرب، كل دي تاجي تعرفها الفعل الماضي مبني على الفتح. نعم، في معظم حالاته، لكن أحيانا يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة، زي ما تقول طرقت الباب هذه القاف على سكونها اهي، مش كده اخر الفعل الماضي القاف ولا التاء؟ في طرقت القاف ولا التاء؟ القاف، لا التاء كلمة تانية خالص. التاء يقول عليها في محل رفع فاعل، يعني كلمة غير الفاعل. طرقت يعني كده. طرق فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، يبقى دي كلمة ودي كلمة. عشان كده بقول لك بص لآخر الكلمات المبنية وقول مبنية على إيه. مثلا كتبوا، أو إلى الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، تلاقي آخر الفعل آمنوا إيه؟ الواو ولا النون؟ غلط. هو الفعل آمن على طول، توديه هنا، هو آخر نون، توديه هناك آخر نون، توديه كما تحب. يبقى هو فعل ماضي والنون عليها إيه في آمنوا؟ عليها ضمة. يبقى فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. أيوة، مش أصل الكلمة، يعني أنت تطلعي الفعل من الضمائر اللي أسندت إليه. ها؟ أيوة كده، ظلموا وقتلوا. صليب هو الجماعة، يبقى مبني على الضم. يبقى بالمرة احنا نقول علامات بالتالي احنا قلناها يا اخوان. علامات الفعل الماضي ما قلناهاش. علامات بناء الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم تتصل به تاء الفعل ولا ده. طيب أمال بتخلونا نقرب نقص عليكم؟ اقص اقص اقص اقص. والله إني حزين، طلع الصباح وما ابتسمت. ده شعر لصلاح عبد الصبور. رغم كان شيوعي واستغفر الله، لكن احيانا كان يقول شعر حلو. من ضمن الشعر الحلو بتاع القصيده دي، طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجه الصباح، وخرجت في جوف المدينه اطلب الرزق المتاح. بعدها ايه؟ ولعبت النرد الموزع بين كفي والصديق، كل ساعة أو ساعتين، كل عشرة أو عشرتين. كانوا بيقولوا شعر. ثالث علامة للبناء الكسرة. كسرة زي إيه؟ هؤلاء، أيوة. هذه بضاعتنا ردت إلينا. من يعرف يعرب الآية؟ هذه بضاعتنا كفاية. قول. لا بس أنت ما قلتش اسم، يقول نوعه كله. أيوة كده صح. وعلامة رفع الضمة غير ممتاز. طب ما أنت يا عم متعبني وخليني جاي ليه؟ ما أنا أعرف إنه كلهم على هذا المنوال، خلاص كفاية. إيه؟ أنا بس بضحك وخلاص. أنت شايفني لما أقدر أغلطه دلوقتي، طلع عيني لو أنا عايز. رابع الكسرة دي هتبقى، ولا بلاش نقول خاصة بالفعل ولا بغيره. والسكون آخر علامة، زي مذ. لا منذ، لا منذ مبني على الضم. إنما مذ مبني على السكون، واحد الدنيا كمان كلمات مبنية على السكون، في وعن ومن وقد كفاية. بهذا نكون قد عرفنا ألقاب الإعراب وألقاب البناء، وينبغي في هذه النقطة بالذات أن نعرف كيف نميز بين اللقب الإعرابي واللقب البنائي، لا ينبغي أن نخلط بينهما. ما جيش عند المعرب وقول عليه مضموم أو مفتوح، غلط، لأن المضموم يعني هو شكله كده من نهار ما ربنا خلقه مش هيتغير، في الوقت إن هو بيتغير. يعني تيجي تقول مثلا ذاكر محمد الدرس، محمد فاعل مضموم أو فاعل لازم تقول مرفوع عشان احنا تعودنا عليها، انما في ناس بالذات في المبنيات يقول لك فاعل مرفوع وهي مبنية، ما ينفعش. لو جبت لقب هنا حطته هنا يقعد يعيط يقول انا مش من البلد دي، انا ابن ناس يا ناس. ماشي يا عم الحاج كده ماشي. طيب الألقاب الإعراب هذه بنيجي ناخد تقسيم آخر للإعراب، تقسيم للإعراب هو عارمي الواحد يا أخي بخيل، الفلاحين دول يعلمونا البخل، اللي تربى في الفلاحين بخيل. مين فيكم اللي تربى في الفلاحين؟ كلهم وجوههم متألقة. لا أصل بتوع مصر دول بيتقلطوا علينا يقولوا ده أنتوا أنت عاملين، وهم ما يسوش في ذمتي قرش. بعد كده تقسيم الإعراب، دي تقسيم في ثلاث تقسيمات للإعراب هناخدها إن شاء الله. أول تقسيم الإعراب من حيث الأصلية والفرعية، مش هكتب أنا الكلمة دي، من حيث الأصلية والفرعية بينقسم إلى قسمين، أصلي. طيب اديني تعريف للأصلي يلا بسرعة. الناس تقول في علامة الإعراب أصلية، صح كده، ما كانت علامة الإعراب فيها فيه أصلية نسميه إعراب أصلي، والكلام ده احنا لسه قايلينه دلوقتي مش كده. مرفوع علامة رفع الضمة يبقى إعراب أصلي، منصوب علامة نصب الفتحة يبقى إعراب أصلي. طيب ناخد الثاني فرعي، ما كانت علامة الإعراب فيه غير أصلية يعني فرعية، يعني بيبقى مرفوع أو كده اللي بيعرب بالحروف أو كده، وهنشوف بعض الحركات برضه. يعني لما نيجي نقول مثلا وقال رجلان من الذين يخافون، رجلان فاعل بالألف لأنه متنا، فين يا عم الضمة؟ خلاص ما فيش ضمة، ده إعراب اسمه إعراب فرعي. خلي بالكوا دائما وأبدا أنا بجيب السؤال بهذا الشكل، قول هات من الجمل اللي قدامك كلمة معربة إعراب أصلي وأخرى معربة إعراب فرعي. ما تروح عند الإعراب الأصلي تلاقي كتير، إنما الإعراب الفرعي دور على كلمة تكون مثنى، اسم من الأسماء الخمسة، جمع مذكر سالم، وقيسي على هذا. مثلا إيه يقولوا إيه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يا حرف نداء، أبا منادى، أنت كنت بتقول موسى، موسى منادى، أبا منادى منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، منصوب بالألف الزائدة، هو منصوب بالفتحة، نقول لك لا ده في الأصلي، إنما إحنا دلوقتي شغالين في حاجة تانية اسمها فرعي، يعني انتهى الأمر. وأبونا شيخ كبير، أبونا أبو ها حدش بيساعدني ليه؟ ابتدى مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ونا مضاف إليه. ماشي الكلام. نقول إيه؟ هاتوا لي آية قرآنية يكون فيها أبي مجرورة. ارجعوا إلى أبيكم، لا ما تكونش أبي، تكون أبيكم أو أبينا أو كذا. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، تشحفظ القرآن أقص عليكم، لازم تروحوا تحفظوا القرآن، القرآن بتاع ربنا ده شيء كبير. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا. ده اسمه إعراب إيه؟ إعراب فرعي. طيب إحنا علشان نعد أبواب الإعراب الأصلي هندوق، مش هننتهي. نقدر نعد الفرعي؟ آه. قول والإعراب الفرعي يكون فيه واحد. الإعراب الفرعي اللي علامته فرعية وجبنا له أمثلة، ولا إيه رأيكم؟ آه. ويكون فيه واحد الأسماء الخمسة. في ناس بيقولوا عليها الأسماء الستة، خلينا إحنا في الخمسة. نعم؟ آه خلينا إحنا في الخمسة، بلا هن بلا مش هن. تبين عليك الهن. قالوا ما يستقبح ذكره من الإنسان، يعني العورة بتاعت الرجل أو المرأة تسمى هن. وما ورد في هذه الكلمة أنها أعربت إعرابا أصليا لا فرعيا، وإن كان ورد بعض الشواهد على أنها أعربت إعرابا فرعيا، فنسيبها بشواهدها الأصلية والفرعية ونقول لها. طب واحد يقول لي يعني إيه أعربت إعراب فرعي؟ يعني أقول لك ترفع بالواو زي إيه؟ يقول لك هنوك مما يعيبك. هنوك اعرب او الهنو مبتدا مرفوع بالواو لانه من الاسماء السته، خلاص عادوا سته دلوقتي. لكن في الاكثر والاحسن فيه انه اعرب بالحركات الاصليه. وكان الرسول يقول ايه؟ ولا تعد بهن ابيكم من تعذب عزاء الجاهليه فاعرفوه. انت شاطر بقى. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني تسمي العضو بتاعه كده وقال له روح اتنيل، ده انت جاي لنا من، شوف الرسول كان شجاع ازاي، ولا تكنوا يعني ما تكنيش، قول اللفظ. في ده دكتور شاهد على لفظ النقص؟ اه شاهد على لفظ النقص في المسلم. خلينا احنا بلاش نروح للنقص دلوقتي، اصبر علي. احنا قلنا هنشيل الهن دي خالص من الاسماء الخمس ونقول عليهم ايه؟ احنا جبنا لك امثله على انها تعرب على لغه التمام علشان ما تزعلش، وتعرب على لغه النقص علشان برضه ما تزعلش. على لغه التمام يعني ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء، يقول لك استر هنا اهلك. ورد هذا المثل العربي القديم، استر هنا، اعرب هنا. أقول له مفعول به منصوب بالألف لام من أسماء الست. ففي شواهد أو أمثال وردت لهذه الكلمة مرة على أنها معربة إعرابا فرعيا بالحروف، ومرة على أنها معربة إعرابا أصليا بالحركات. فخلينا مع الأصلي ونشيلها بلا دوشة، يعني احنا الناقصين اللي ابتدت الأسماء الخمسة. بناخد أول حاجة عددها، هي أبوك، أخوك، حموك، ولا تزعل أنا عارف إن عمك مطلع عينيك، حموك، لا فوك، ذو مال، لا خلي بعد منها حاجة، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة الأحسن فيها أنها ترفع بالحروف، يعني آسف مش ترفع، تعرب بالحروف، يعني ترفع بالواو زي وأبونا شيخ كبير. واحد يديني كمان مثال. يلا منصوبة بالألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغ فقه، بس دي على لغة القصر يا مولانا. ها؟ ما كان محمد أبا أحد، صح، منصوبة بالألف لأنها خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف. خلي بالكم النحو ده مادة جميلة، ويعني من يحبها تجعله يفكر كثيرا، يعني شغالة في المخ أكثر منها حفظه، عشان كده بقول لكم ما تحفظوش. يمكن انا برضو اسلوبي زي المدارس منافس، ما انت عايز تشتم وخلاص. يلا يا سيدي لنا ربنا. أنا كنت بقول إيه؟ هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف زي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتجر بالياء زي ارجعوا إلى أبيكم. طبعا تقدر تجيب أمثلة من عندك، تقول أبوك رجل طيب، وأخوك صديق وفي، وحموك لا وحموك فرعون كبير، وفوك طيب الرائحة، وربك الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة مرفوعة بالواو أهي. طيب والنصب بالألف احنا قلناه، الجر بالياء زي ارجعوا إلى أبيكم. لكن هل تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب بلا شرط؟ قالوا لا، لابد لها من شروط، وعلى الأقل هذه الشروط تنطبق على الأسماء الثلاثة الأول. في شروط عامة تنطبق على الأسماء الثلاثة الأول، أن تكون هذه الأسماء مفردة. طب افرض أنت جبتها مجموعة، خلاص تطلع بره في الشارع. يعني بدل ما تقول أبوك تقول آباءكم، خلاص صارت منصوبة وعلامة النصب الفتحة، مش كده؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. آباء مفعول به منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة. يبقى أول شرط فيها إنها تكون مفردة، يعني أب واحد بس. وهات إخوة، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. إخوة، إخوته فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طب ليه يا عم ما تحطوش في الأسماء الخمسة؟ يقول لك لا، لأنه جمع، وشرط الأسماء الخمسة إنها تكون إيه؟ مفردة. عشان كده هو أحيانا أنا بجيب في الامتحان هذا السؤال بهذا الشكل، أو مثلا إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، وأقول يا أبانا استغفر لنا، وأقول إن أخي، إن أبي، إن أبي إيه؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أيها من الأسماء الخمسة ولماذا؟ تروح قايل يا أبانا هي اللي من الأسماء الخمسة، إنما آباءنا ليست من الأسماء الخمسة، وكذلك أبي لأنها مضافة إليه المتكلم، هنقولها دلوقتي. الأسماء الخمسة الشرط فيها أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة. مكبرة يعني إيه؟ يعني باللفظ نفسه، بكلمة أب وأخ. طيب هي كلمة أب ممكن تصغر؟ ممكن أقول أبي، أبيك رجل طيب، أبيك يعني الرجل قصير كده وجاب هلف، فما نقولش عليه أب، ده خسارة فيه. نقول عليه أبي، أبي يبقى مرفوع علامة رفعه بالله عليكم، أبي مرفوع علامة رفعه الضمة، خلاص خرج مش كده. الشرط الثالث أن تكون مضافة، لازم الأسماء دي تكون مضافة، لازم. أبانا، أبونا، أبوك، أبوها، أبوه، أبو محمد، أبو خالد، أبو علي، أبو جلنبه، زي ما أنت عايز قول قول. كله ما دامت جبت فيه بعد منه مضاف إليه خلاص يدخل ضمن الأسماء الخمسة. الشرط الأخير أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، اللي هي أبي، أخي، وقس على هذا. نعم، إن هذا أخي له تسع. ما تيجي تعرفها تقول إن حرف توكيد ونصب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أخي خبر مرفوع بالضمة. فين الضمة؟ يقول عليها مقدرة، منع من ظهورها ياء المناسبة، يقولوا على المناسبة. هشرح لكم أنا كلمة المناسبة دي. يعني انت ما بتيجي تقول اخ بدون اخي بتلاقيها مرفوعه بالضمه، اخ مش كده يا اخوانا، كذلك اخا منصوبه بالفتحه، كذلك اخ مجروره بالكسره، لكن عندما تضيف لها ياء المتكلم فكلهم بيساووا اخي. فاخي اللي كانت مرفوعه هنا نقول عليها مرفوعه بالضم. طب فين الضمه يا استاذ؟ ما فيش ضم، ده الخاء هي عليها كسره. نقول لك ما هي الكسره دي شالت الضمه لان الياء لا يناسبها الا الكسر، فيقولوا عليه مرفوع بضمه مقدره النحويين بيقولوا كده لانشغال المحل بحركه المناسبه. انشغال المحل يعني انشغال الخاء دي بالحركة اللي هي الكسرة التي جاءت لتناسب ايه؟ لتناسب الياء. وكذلك فتحة، لو كانت فتحة يبقى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها. انا من رأيي لو تقول للمناسبة خلاص كفاية اوي، انما هم يقولوا منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك اخ، واحد يقول الله طب ما الاخ مكسورة برضه، أقول له لا، كسرة الجر تختلف عن الكسرة الثابتة مع ياء المتكلم، يعني كأن احنا بنشيل الكسرة دي ونجيب كسرة جديدة خالص تناسب الياء، عشان كده لا نستطيع أن نغيرها، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ برضه هيبقى مجرور بكسرة مقدرة للمناسبة. أرجو أن تكونوا قد فهمتم معنى كلمة مناسبة. ها؟ إيه؟ أقولها تاني؟ لا أصلا أنا ما بحبش عيد تاني وحيد. تعرف الفيلم اللي يقول الله الله الله عيد تاني وحيد، يقعد يقول يا أبو ضحك جنان. طبعا أنت منتقبة، لا هتقولي لا أبو ضحك جنان ولا أبو ضحك متنيلة بنيلة. أنا بقول ما يهمكيش. هو الإنسان المسلم يا إخوانا ينبغي أن يعرف كل شيء، لا يقتصر على شيء. هم بيعيبوا على المسلمين إن مثلا راجل متحد طيب ما يعرفش قال الله وقال الرسول، طب وليه ما تعرف كمان قال امرؤ القيس؟ هيجي رأيك احفظ، كل ما تحفظ كل ما تقوي ملكاتك وتبقى يعني تستطيع أن تتكلم في المجالس العامة، ما تقفش يعني ونزل قبال. قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال، ما زلت في فن المحبة طفلة بيني وبينك أبحر وجبال، لم تستطيعي بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. كلام حلو خالص جميل وحلو. عايز نجيب نزار قباني من الثاني اللي هو وسخ، حافظ انا برضو وراي احفظ كل حاجه. ده الشاطر يحفظ ما يخافش. والقران الكريم ما كان بيحكي لنا يعني بعد هيتلك ايه؟ يعني المنظر صارخ في ومع هذا حكاه القران الكريم، لانه يريد ان يقول لك اعرف كل شيء، مش مارس، تعلم كل شيء. امر القيس يقول كده، يقول سموت اليها بس هتزعلوا مني. بلاش يعني انا انصحكم والله في الله، يعني اريد من المسلمين ان يكونوا عندهم نقول ايه يعني مفهوم بمكنونات هذا العصر، حلوي ومر، والحلو دايما ايه يظهر واضحا جليا في سياق الايه المر، مش كده؟ يعني ما يبقى حاجه حلوه وحاجه وحشه. وصفة حلوه، بنت حلوه قوي قوي وماشيه جنب منها بنت وحشه قوي قوي، تقول سبحان الله اللهم اني لا اسالك رد القضاء. ليه؟ لأنهم أظهروا بعضهم، إنما افرض بنتين الاتنين حلوين وماشيين جنب بعض هتحتار. أو وحشين برضه نفس العملية. عشان كده هو البصر ده برده يا دكتور. نعم البصر ده برده. إيه؟ غض البصر ده برده. غض البصر برده. لا اللي هما التانيين العلمانيين والليبراليين ما بيغضوش. واحنا بقى نقعد نقول لهم احنا مغمضين؟ لا يا اخويا هنبص احسن منكم اللي قلب. بس الاولى لك والثانيه علي. لا متعمد. ما هو طبعا غير متعمد ما دام الاولى فانت الاولى بصيت لقيت المنظر. يا اخي كن جميلا ترى الوجود جميلا. مش كده برضه؟ ايه يا ابو ماضي قال لنا كده؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. خلينا عشان تزعل مننا نعرف النهاية هتقولوا ده ده أستاذ فاسد. أنا كنت بقول إيه؟ نعم. لا التعذر هنقوله بعدين في الإعراب الظاهر والمقدر. تقسيم تاني للإعراب هنعرف إيه الإعراب المقدر. يقدر للتعذر او يقدر للثقل او يقدر للمناسبه لسه بعدين. خلينا احنا هنا في ياء المتكلم. لسه اللي طلبت مني انه اعيد لها الكلام ياء المتكلم. بقول لها ان ياء المتكلم اذا دخلت على كلمه الزمت هذه الكلمه بالكسره. ما فيش غير الكسر بس. والكسر بيجي ليه؟ ليناسب الياء. فانت ما تكون هي مرفوعه قولي مرفوعة بضمة مقدرة للمناسبة، منصوبة بفتحة مقدرة للمناسبة، مجرورة بكسرة مقدرة للمناسبة. عرفتي؟ طيب بهذا تقريبا. لا ما زال هناك شرطان خاصان بكلمة فو ألا تقترن بها الميم. يعني ما تقولش فمن، فمك طيب الرائحة. فمك خلاص صارت مرفوعة بالضمة. إنما هو الشرط يكون فوه أو فاه. شوف ربنا في القرآن الكريم يقول إيه؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. طيب في غير القرآن لو قلت ليبلغ فمه صح المعنى سليم، لكن تعرب بضمة، تعرب بالفتحة لأنها مفعول به. إنما فاه تعرب بالألف لأنها من الأسماء الخمسة. ده الشرط في فو هذه ألا تقترن بالميم. شرط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. يعني أقول ذو علم، ذو جاه، ذو سلطان، ذو حكمة، ذو رضا، ذو كذا. هو في ذو تانية غير كده؟ أيوة في ذو يقولوا عليها موصولة. ذو الموصولة إيه؟ أيوة أيوة. قول يا راجل ده أنا كنت نسيته والله. ده الحمد لله في ناس شطار. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني بئر الذي حفرته والذي طويته. يبقى دي اسمها ذو الموصولة ليست معنى، هي دائما مبنية على الضم. وقالوا عليها مبنية على الضم رغم أن شكلها مش مبني على الضم، إنما هم قالوا كده. بعد هذا سوف نأخذ اللغات الواردة في الأسماء الخمسة. عرفنا الأسماء الخمسة، عرفنا عددها وعرفنا إعرابها وعرفنا شرط هذا الإعراب. نأخذ الأسماء الخمسة أو اللغات الواردة فيها. أول لغة اسمها لغة التمام. تمام، وهي التي تعرب هذه الأسماء بالحروف. يعني هو مرفوع بالواو تبقى دي لغة تمام. جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو حكمة بالغة. دي كله مرفوع بالواو يبقى من لغة التمام. منصوب بالألف أو مجرور بالياء هذه تسمى لغة الإيه؟ التمام. اللغة الثانية اسمها لغة القصر، وهي اللغة التي تلزم الأسماء الخمسة الألف كلها تبقى بالألف. ولا تزعل في الثلاثة بس الأولانيين اللي هم الأب والأخ والحم، بدل ما يقول هذا أبوك رحيما بك قل هذا أباك. وتيجي تعرفها تقول خبر مرفوع بضمة مقدرة للتعذر. المرسل أخاك فلان، غلط طبعا بلغة التمام، هذا المثال خطأ، لكن على لغة القصر وهي لغة ضعيفة يقولوا المرسل أخاك. تعرف المرسل أخاك؟ عارفها كده؟ المرسل مبتدأ صح، وأخا خبر مرفوع بإيه؟ لا، لما تكون لزمة الألف قول بضمة مقدرة ومنصوب بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة مقدرة، كله يعرب إعرابا تقديريا. مرفوع بضمة مقدرة، بس احنا كنا مع أخي بنقول لإيه؟ للمناسبة. هنا هنقول للتعذر. يعني التعذر يعني استحالة نطق الضمة على الألف. كلمة زي كلمة أخا حط عليها ضمة، كنت راجل 10 جنيه معايا، عشان ما اشوفه معايا ولا لا. طب الحمد لله مش معاك. نلم ناديت الواحد يقعد على الباب يقول يا اخوان اخوكم يروح واخذ فلوس الدنيا. يقول عليه مرفوع بضمه مقدره. ليه؟ لان مش ممكن اجيب الضمه على الالف. مثلا هدى او مصطفى، قل ان الهدى هدى الله. الهدى اسم ان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة للتعذر. يعني التعذر لأن يستحيل منك استحالة أن تنطق بالفتحة على الألف، مش ممكن. الهدى مجيش، أو هدى مجيش، خلاص هي هدى وخلاص، مش كده؟ طيب كلام جميل. فده نقول عليه مرفوع بحركات مقدرة آسف معرف بحركات مقدرة للتعذر، اللي هي لغة ايه؟ لغة القصر. على هذه اللغة جه البيت بقى اللي انت كنت بتقول لنا دلوقتي. ما تقولها من اولها يعني، ما تقول من اول القصيدة. ايوه كده، يا عيني يا عيني، قول يا عم قول، اشجينا. الواد محمد نصر بيعجبني في الكلام ده خالص. جاب الشيخ راجل طيب، في ناس طيبين في مصر والله، ده احنا وحشين. عصام تلين وعمال يقول حرام وغض البصر وكذا وكذا. قال له يا مولانا برضو ما يبقى في حاجه حلوه، هي حاجه بتشعل القلب كده. ضحك عصام تلين. فهو قول اول القصيده ايه؟ واهن لسلمى. واهن اسم فعل مضارع بمعنى اعجب، أتعجب من هذه السلمة التي رماني الله بها. ثم واهن، واهن هي المنى، لو أننا نلناها يا ريت ناخدها. بس راجل كويس هو، قال إيه؟ بثمن نرضي به أباها. يعني الثمن هروح أدفع مهرها ويتجوزها، مش هاخدها وخلاص كده زي الست اللي بتقول لي يلا ده الزنا حلال الله لا يبارك فيها، وهي ملهاش شك نصيبة. يعني لو عملت في نفسها ايه؟ الواحد تشمئز نفسه ان ينظر اليها. ومع هذا يلا، ما اصل هما بيعملوا لنا ايه عشان يلهونا؟ وكده جدع انت، كويس والله. بيعملوا لنا زي موجات، موجة فلان الفلاني تعلى شوية وبعدين تنام، يجيبوا لنا بقى موجة إيناء. طب الناس ده لا تمارس إلا السحاق. هو حد يكون عارفها لعشان تروح ترفعوا علي دعوة؟ أنا مش قد لا معايا فلوس ولا غير، والله أنا موظف وجاي لكم وأنا عيان عشان خاطر عايز فلوس، مش منكم، من الحكومة هتديني فلوس حلوة، فلوس مش من الحكومة، من الجامعة، حكومتي كما لا تطلنا إيش تقول. تمارس السحاق وتيجي تشتغل لنا إحنا وتعلمنا الدين ويقولوا ده الدين الوسط. وسط إيه الله؟ بس في القرآن دائما الكلام يكون على مدار الدين أصلا. دائما الكلام يكون على مدار الدين. يلا قول يا رب. على رأي الواد مطر يقول الله غالب. هي المنى لو أننا نلناها بثمن المرضي به أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. شوف لغة القصر هنا متمثلة في أي كلمة؟ أباها الثالثة، إن أباها، ممكن أقول إن حرف تنكير ونصب، وأبا اسمها منصوب بالألف صح، وأبا الثانية معطوفة عليها زيها، إنما المشكلة في الثالثة بقى اللي هي هتبقى مضاف إليه. كان أصول يقول إيه؟ وأبا أبيها، لكن هو خلاها إيه؟ من يلزم الأسماء أو يلزم الأسماء الخمسة الألف. آخر لغة في هذه اللغات الثلاثة لغة النقص اللي الراجل ده قال لنا عليها، وأنا ما كنتش عايز أشير إليها، لكن يلا، لغة النقص تعرب الأسماء الخمسة بالحركات. يعني يقول إيه؟ سلمت على أبيك، باء وكاف على طول ما فيش ياء، وجاء أبوك مسرعا، أبوك، وضربت أبك على قفا. هنعمل إيه؟ ما فيش أبزلة لكم غير كده. دي اسمها لغة النقص، اللغة التي تعرب الأسماء الخمسة بالحركات الأصلية وتحذف منها الحروف اللي هي الواو والألف والياء. بهذا نكون قد انتهينا من الأسماء الخمسة. أرجو، أي نعم أنا تعبت، إنما لازم أشتغل، أما لا كيف إني أخذ فلوس وخلاص، حرام. نأخذ المثنى، الباب الثاني من الأبواب التي تعرب إعرابا فرعيا، المثنى. خلي بالك من كلمة فرع، دي مهمة. المثنى، إيه هو المثنى؟ يلا من يعرف يقول لي؟ طب بالله عليكم حد هيسمع بالشكل ده؟ واحد يروح رافع صباعه أقول له تفضل، يروح أي قول. هو ما دل على اسمين مرتبطين زائد ألف ونون أو ياء ونون. ممتاز، صح كده. وما دل على اثنين أو اثنتين زيادة ألف ونون أو ياء ونون، يعني يدل على اثنين بس، رجل ورجل، رجلان، كتاب وكتاب، كتابان، بغل وبغل، بغلان، ماشي الكلام؟ خلي بالك في الزيادة دي، لما قال لنا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، هذه الزيادة لها نقول إيه؟ دلالة مزدوجة. اولا هي علامه اعرابيه للمثنى، يعني لما بتيجي تعربه بتقول ايه؟ مرفوع وعلامه رفعه الالف، او منصوب وعلامه نصبه الياء، وهي في نفس الوقت علامه على كون الكلمه، يعني علامه تثنيه، فكانها علامه تثنيه وعلامه اعرابيه في الوقت نفسه. علامه تثنيه يعني ايه؟ يعني لو شلتها صارت الكلمة مفردة، رجلان، شيل الآن دي تبقى رجل خلاص مفرد، مش كده؟ ادي معنى كلمة هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون. اعرف هذه الزيادة لها ميزتان، ميزة إعرابية إن أنا أقول مرفوع بالألف، وميزة دلالية أنها دلت على أن الكلمة إيه؟ مثنى. نجيب أمثلة بقى. لا، قبل ما نجيب الأمثلة نقول هذا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. بديل معكم من الصفر اهو، عشان ما حدش يقول ده أنا ما بعرفش نحو. اللي يقول بعد كده ما بعرفش نحو عليه أن يقذف بنفسه من هذا الطابق، هينزل تحت هيبقى آخر كفتة، كفتة بتاعت عبد العاطي. اللي صحيح ما كنا احنا بديين من الصفر بهذا الشكل، الكلمه واقسامها وعلامات كل قسم، والاعراب واقسامه، والاعراب الفرعي والاصلي. انا هنديكم ايه بعد قبل كده بقى؟ ما عادش غير ان احنا عشان كده بيسموا الماده بتاعتنا دي المقدمات النحويه، يعني العده اللي لازم تكون في ايدك لما تشتغل نحو. لسه لغايه دلوقتي ما اشتغلناش نحو، طبعا لسه بدري. النحو بيبدا بالمبتدا، بعد كده تراكيب، بقى شغل التراكيب. انما دلوقتي لازم قبل ما اقول مبتدا اكون عارف المبتدا ده ممكن يكون اسم مفرد، ممكن يكون مثنى، ممكن يكون جمع. طب لو كان اسم مفرد بيرفع بنفس العلامه التي يرفع بها المثنى ولا بيختلف؟ يختلف. والجامع يختلف، مش كده يا اخوانا؟ عشان كده بنقول احنا بنديك البدايات. افرض جيت على المحمدان وقلت فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، اقول لك روح منك لله، لا تقول لي ولا اقول لك ولا انا عارف ايه، روح منك لله، لانك انت المقدمات ضيعتها من ايدك. لازم المقدمات دي تكون في ايدك. وانا مثلت لكم قبل كده قلت زي الميكانيكي في ايده شويه مفاتيح يشتغل بهم. طب ممكن يشتغل بغير المفاتيح؟ اقول له خد صلح العربيه بتاعتي دي، يقول لي اوعى، وروح باصص كده ويشيل ويحط. اقول له تروح فين يا ايها اللوح؟ فين مفاتيحك اللي هتشتغل بها؟ برضو بتاع النحو ما يقول لي تمييز ولا حال ولا اسم ان وده، وهو مش عارف يعني ايه تمييز ويعني كذا، والتمييز منصوب ولا مرفوع، بيبقى تعبان خالص. مش كده يقولنا كده؟ زي بالظبط الواد الميكانيكي يقول الواد بليا، يا واد يا بليا هات مفتاح 15، يديله مفتاح 17، يروح عامل ايه؟ حاتفه جوه في دماغه يقول لك مفتاح 17 ويشتمه. انا ما بروح احتك بالفئه دي يقعدوا يشتموا، اقول له يا اخي حرام عليك تشتموا ليه؟ ده انسان لازم نكبره ونخليه عنده عزه وعنده كرامه، ده ربنا قال كده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. احنا نكسر كرامته ليه؟ ونكسر ونهينه ليه في وسطنا؟ يقول احنا اتعلمنا كده يا استاذ اسكت انت. ويكون واحد غلبان يوطى على ايد واحد تاني ويبص، بص ليه؟ والله ما بص ابدا، لو حتى ده انا اديها بالكازمه قبل ما ابص، ومش عايز حاجه. ما هي دي العزه بقى بتظهر في مثل هذه المواقف، ان انا عزيز بنفسي مش خايف وكده، واجري ورا مصلحه عايز فيها 10 جنيه اقعد اقول طب معلش الله يخليك. للاسف احنا اتربينا غلط يا اخوانا. المثنى مرة أخرى ترفع بالألف، مثل هذان خصمان. هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. أسماء الإشارة كلها مبنية إلا ما دل على المثنى فقط، فبيرفع مبتدأ مرفوع بالألف. خصمان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، الاولاني ملحق والتاني ايه؟ مثنى. دلوقتي نعرف يعني ايه ملحق. خليه منصوب بالياء، ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. ارنا ارنا اري فعل امر، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، ونا مفعول به اول، اللذين مفعول به الثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. من يعرف الدنيا كمان مثنى منصوب بالياء؟ ألم نجعل له عينين. ممتازة. ألم نجعل له عينين؟ عينين وشفتين. أيوة يا عبد، وصلنا ليه؟ أنا بخاف من اللي بيبصوا لهم خالص. ببقى عايز اروح اضربه بس ما عادش بقدر اضرب. انا كنت الاول في الشباب بضرب ولا بخاف. الم نجعل له عينين مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى، ولسانا وشفتين معطوفه على عينين يبقى منصوبه بالياء لانها مثنى، وهديناه النجدين. من يعرف يعرف النجدين؟ مفعول به كده عادي ولا سوبر؟ لا، ها؟ هديناه النجدين. ثاني صح كده، الهاء مفعول به اول والنجدين مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. خذ ويجر بالياء ايضا، من يعرف لنا ايات قرانيه او احاديث او ابيات شعريه فيها مثنى مجرور؟ الله اكبر، اين كنت يا ايها الرجل؟ اللي هو اللي اول الايه ايه بقى؟ بس ما تلخبطوش، اصل انا حافظ القران الحمد لله. فهات ايه؟ ايوه صح كده، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين. قريتين مجروره بمن وعلامه الجر الياء لانه مثنى. بهذا نكون قد انتهينا من المثنى ومن اعرابه. طبعا في عندكم شروط كثيره خالص نقولها بسرعه مش مشكله. شرط المثنى ان يكون مفرده معربا. المثنى المفرد بتاعه يكون معرب، زي رجل وزي احمد وزي خالد زي كله. طيب افرض المفرد بتاعه مبني، لا ما يدخلش معانا، يبقى ملحق بالمثنى زي هذين وهذان يقولوا عليها معربه. ايوه لكنها ليست مثناه. لماذا ليست مثناه؟ لماذا ليست مثناه؟ لان مفردها مبني، وشرط المثنى ان يكون مفرده ايه؟ معرب. انما مبني لا. اللذين ايضا ملحقة بالمثنى. دلوقتي نقول يعني ايه ملحق بالمثنى؟ ماشي الكلام يا اخوانا. ايضا من شروط المثنى، لو معكم كتاب حد يغششني، ان يكون نكرة. ايه الدليل على انه نكرة؟ انك انت عندما تثنيه، يعني خالد معرفة، طب ثنيه يصبح نكرة، تقول خالداني. من الخالدين؟ من خالدين دول ما نعرفش. لما تحب تعرفهم لازم تدخل ايه؟ الالف واللام. تقول جاء الخالدان في الموعد، ما ينفعش تقول جاء خالدان. خالدان ليست معربه وانما هي منكره. ماشي كلام جميل. وكمان عندكم طب خلاص ونشرح دي وكفايه. الا يكون مفرده مركبا، وعندنا المركب ثلاث انواع. سيبك انت يا راجل، انا مش عارف انا ايه اللي خيبني كده وخلاني ابقى خايب. عندنا المركب ثلاث انواع، مركب اضافي ومركب مزجي. اللغوي يتعلم دلوقتي، بعد كده مش هتلاقوا حد يعلمكم زي حالاتي. ومركب اسنادي، واحد يقول ده كده ده باين عليه مغرور، اقول له لا مش مغرور بس انا حاسس بالناس وشو معايا حلو ومرتاح. في ناس لو انتوا عاملين لي كده هروح مش مربع. المركب الاضافي هو عباره عن كلمتين أضيفت إحداهما للأخرى بقصد تعريفها أو تخصيصها. يعني بتكون الكلمة الأولانية نكرة، تيجي تدلها مضاف إليه تصبح معرفة. مضاف إليه معرفة طبعًا. طب افرض اديتها مضاف إليه نكرة، دي نكرة ودي نكرة، برضه بتخصصها شوية، يعني تخصصها، يعني تجعلها ضيقة في نطاقها. نجيب مثال عشان نفهم. اقول مثلا كلمه كتاب، كتاب نكره ولا معرفه؟ طب هات بعد منها مضاف اليه معرفه، اقول له كتاب النحو. خلاص كتب الكيمياء والطبيعه والادب والبلاغه كله بره، دلوقتي انصرف الذهن الى كتاب ايه؟ النحو. يبقى نيجي عند النحو دي نعربها مضاف إليه. ليه؟ لأنها أضيفت إلى الكلمة الأولى وعرفتها. شباك، شباك الحجرة، أستاذ، أستاذ المادة أو أستاذ النحو، عميد، عميد الكلية أو عميد، خلينا في الكلية أرحب، وقيس على هذا. طب افرض انت عند كلمة كتاب وقلت كتاب نحو، صارت مخصصة برضو، يعني بعد ما كانت كتاب عامة تشمل كل الكتب اللي في الدنيا صارت مخصصة بالنحو، فنقول عليها ايه؟ ان الكلمة الثانية تضاف للأولى يا اما لتعريفها او لتخصيصها. خد بالك من دي عشان في ناس كتير بيغلطوا في المضاف اليه. سهل خالص المضاف اليه، سهل خالص المضاف اليه. يعني اقول نعم ماء البحر، وفي ماء النهر، وفي ماء كذا، وفي ماء كذا، وفي، فعندما اقول ماء البحر لقد سبحت في ماء البحر، خلاص يعرف ان انا نزلت البحر اللي هو المالح ده. أيوة نحو المضاف إليه، نحو المضاف إليه، لأنها خصصتها، خصصت كلمة كتاب، يعني جعلتها بعد ما كانت عامة خاصة. نعم. الفرق بينهم هذه معرفة وهذه نكرة مخصصة، بس إنما في الوظيفة النحوية ده كتاب ده موقعها في الإعراب مبتدا او فاعل او مفعول، ونحو مضاف اليه، والنحو مضاف اليه، الوظيفه واحده. لكن في المعنى بقى اللي يدخل دماغك ان كتاب نحو، ماذا معك؟ تقول لي كتاب نحو، ينصرف ذهني الى كتب النحو اللي انا اعرفها، او كتاب النحو وانا وانت بناخد ماده النحو عند فلان الفلاني، هيبقى معروف ولا لا؟ إنما كتاب نحو لم تعرف، هي خصصت. هنشيل كتير جدا من الكتب لا تنطبق على هذه اللفظة. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام؟ طيب المركب المزجي، المزجي عبارة عن كلمتين برضو، امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، الاثنين صاروا كلمة واحدة زي بور سعيد، صح كده؟ وبعلى بك وحضرة موت، انتوا ناس أساتذة خالص. وسيبوي، ما هو سيبوي هي سيب، يا عم ما تخليني اتكلم، انت لازم تاخد معلوماتي انا. قلت لي كلمة فارسية دكتور، انا قلت لك كلمة ايه؟ عفتية. ما هو سيبويه هو نفسه مدفون في إيران لغاية دلوقتي، لكنه العالم الوحيد الذي لم يستطع عالم آخر أن نقول عليه يعني يقترب منه بسوء، سواء كان سنيا أو شيعيا. الرجل عاش للعلم وبس، لا يعرف لا سنة ولا شيعة، مع هذا كان فارسي. فسيب بيقول لك انت بتقول رائحة التفاح، لا في ناس تانيين بيقولوا حاجة تانية، بيقولوا ويه يعني ويلي ويلي، بيقول لك هجوك، لا بس هي رائحة التفاح صح، إنما في نفط ويه يقولوا نفط حرقوه بنص اسمه، والنص التاني قعدوا يولولوا عليه نفط ويه، يعني حرقوه بالدواء والبقى لا مات نفط ويه، ما يموت في ده يعني هنعمل له يعني. بعلبك أصلها كلمة بعل باللغة الفينيقية يعني مدينة، لا أسف، بعل باللغة الفينيقية يعني زوج، وبك يعني مدينة، فبعلبك يعني مدينة الزوج، فصارت كلمة واحدة. وبور سعيد نفس العملية، بور يعني الجزء من اليابسة الملاصق لإيه؟ للماء، ده يسمى بور أو مينا أو ثغر أو كذا. وبعدين سعيد اللي هو اسم الخديوي، كان اسمه بور سعيد وبور توفيق وبور فؤاد وبور ما نعرف إيه، وحتى لما كانوا بيحبوا يسخروا من أهل اللغة العربية، فمرة جابوا في برنامج كان زمان بيجي اسمه إيه؟ أنا يا أخي عيان يا الله ادعوا لي ربنا يكرم. يقولوا إيه؟ جابوا راجل بيتكلم باللغة العربية الفصحى، وواحد يترجم له للعامية في برنامج ساعة القلبة. كان اللي بيتكلم بالفصحى فؤاد المهندس، واللي بيترجم له مدبولي. فدخلوا على محطة قطر، فبتاع الفصحى راح سائل الراجل اللي هو ناظر المحطة، يقول له: هل من رحيلة مستنطبة إلى ثغر منبعج؟ الراجل ولا فاهم ولا كلمة، ففصله كده قال: ألم تفهم؟ هل من رحيلة مسترطبة إلى ثغر منبعج؟ فقالوا: أنت راجل أهل الأدب، ما أنتش محترم. قام المترجم دخل قال له: يا أخي ده ما بيشتمكش، ليه تشتموا أنت؟ قالوا: ما أنت سامع بيقول إيه؟ بيقول لك: هل من رحيلة يعني راحلة يعني قطر، مسترطبة يعني فيها تكييف، إلى ثغر يعني بور، ومنبعج يعني سعيد. ها؟ لو عايز ايه؟ عفريت. قالوا: طب ما يقول كده، في قطر رايح بورسعيد، انما ايه مسترطبه وصغر ومنبعج، دي ده من ضمن الحاجات اللي كانوا بيزرعوها فينا واحنا اطفال. الحمد لله ما زرعوهاش فيا انا. انما تخيل اللغه بتاعتنا تبقى امثوله على ايدي هؤلاء العابثين، اسخروا منها، اتكلموا عليها بهذا الشكل، مين هيرضى يودي ابنه كليه دار العلوم عشان يتعلم لغه عربيه؟ مفيش. المجموع هو اللي بيجيب لنا الولاد، وانتم 90% منكم جاي عشان ياخد ورقه وخلاص، انما علشان يحب اللغه ويشتغل باللغه لا. يقول لك: لغتي يابا احنا فاضيين. انما اللغه دي هي الوعاء الحضاري للامه، ولازم نحترمها ونقدسها احيانا ونرفع من قدرها. مش يجي لي واد يقعد يقول لك: اصل والله الباك جراوند بتاع الموضوع ده جراوند ايه يا ابني؟ طب ما تقول الخلفيه وخلاص. يكلموا كلمه انجليزي على كلمه عربي عشان يبين ان هو ايه من طليعة المثقفين، وهو لا مثقف ولا حاجة والله، ولا أعبره بجزمتي. إنما الصح أحترم لغتي أخليها كده. دلوقتي طبعا لغتنا ما عادتش بتحترم، ده عادت بتهان في هنا وفي الشوارع. اقرأ كل الإعلانات، أنا من أكتوبر ما بروح أكتوبر ما فيش إعلان إلا بالأجنبي، والدريم لاند والدريم بارك والماجيك لاند يقرب بيت أبوك. طب مال الدريم لاند ومال أرض الأحلام؟ أرض الأحلام كلمة جميلة وحلوة ولها وقع في النفس حلو، إنما إيه دريم لاند؟ يلا تفضلي. بس هو يكون زعلانة مني عشان أنا حاسس إن كده. اللي بيحترموها يحبوا يتعلموها، وده اللي أنا عايزه والله. عايزين من الطلبة بتوعنا بتوع الليسانس اللي تحت، مش انتوا ناس كبار طبعا، انما مش كبار في السن، لا لسه صغيره لسه اموره. يعني الاولاد التانيين عايزين، بس عشرهم بيحب اللغه، عشر. يعني انا كنت بدرس 3000 طالب السنه دي، واعتذرت في الفصل الثاني ما رضيتش اشتغل، قلت انا قرفان من العيال جايين مش عايزين نتعلموا. كل ما ادخل على الامتحان هيجي شكله الامتحان، ما رضيتش اشتغل، رغم ان لما بشتغل معاهم يعني اهو بينوبني من الحب جانب زي ما بيقول، ما هو الواحد بياخد له شويه فلوس، انما بنقص. نعم اصبر واحتسب، يعني خليك معاهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فالذي يحب اللغة هو الذي يتعلمها، ونحن نريد من بعضكم على الأقل أن يكون محبا لهذه اللغة. يعرف لغة القرآن الكريم ولغة الشعر العربي القديم والحديث وحتى لغة الصحافة المحترمة هي اللغة العربية. ليه نضيعها من إيدين؟ ليه في الكتابة نكتب أي كلام وفي النطق ننطق أي كلام؟ ليه؟ ودي في إيدك تعملها، مش صعبة. لو عملتها كده وطبقتها على نفسك وعلى أولادك ممكن توسع أو التطبيق يوصل للشارع يبقى كويس. إنما تعالى تتكلم باللغة الفصحى دلوقتي وروح لبيعة خضر قول لها ماذا عندك من فجل؟ قلت فجل إيه يا؟ لأنك أنت ما ادتلهاش الخلفية اللي بيها تحترم اللغة. أنتوا بتعطلوني، خلي بالكم. المزجي كلمتين امتزجتا وصارتا كالكلمة، ما بتقولش كلمة واحدة، لا كالكلمة الواحدة. الإسنادي عبارة عن مسند ومسند إليه، يعني عبارة عن جملة مفيدة. جملة مفيدة يعني إيه جملة مفيدة؟ يعني بيديك معنى مفيد. أدي تركيب الإسناد، واحد هيسمي ابنه مثلا لا ضياء الحق مضاف ومضاف إليه، خليها جاد الحق، جاد الحق علينا بالخير، أو جاد الحق. جاد الحق ده عبارة عن فعل، جاد والحق فاعل. صارت في مقام كلمة واحدة، هذا التركيب نسميه تركيبا إسناديا. شاب قرناها، قبيلة عربية قديمة، شاب قرناها. شاب فعل ماضي وقرنا فاعل، القرون بتاعتها شابت. الآن صارت تطلق على قبيلة عربية. وتأبط شر، تأبط فعل ماضي والفعل ضمير وستر تقديره هو، وشر مفعول به. اسم الشاعر المعروف اسمه ثابت بن قيس، ويقال ان هذا اللقب جاءه عندما جاء واحد لأمه وسأل لها عن مكان ثابت. دخل عليها البيت وقال لها أين ثابت؟ قالت له لا أدري. فأخذ يعنفها ويسب لها ويكيل لها الشتائم، ويعني سواها عجبية. فعندما جاء ثابت قالت له لقد حدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال والله ابن الكلب، راح موته. وراح واخد السيب بتاعه وحطه تحت باطه وطلع يجري. فجاءها واحد آخر وقال لها أين ثابت؟ قالت تأبط شرا وخرج، يعني حط السيب بتاعه تحت باطه وخرج. من هنا أطلق عليه لفظ تأبط شرا. أو مثلا تأبط شرا شاعر جاهلي قديم، تأبط شرا. تيجي تعربها هنقول إعرابهم الثلاثة دلوقتي، لكن يلا ده من جينا عند إعراب المركب الإسنادي تاخده كله على بعضه كده، يعني كله بعبله، وتعربه تقول مبتدأ مثلا أو فاعل أو مفعول. وبعدين المبتدأ ده بيبقى إيه؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طب لما اجي اقول لك تأبط شرا شاعر قديم، اقول لك اعرف تقول تأبط شرا، اوعى تقول تأبط فعل ماضي وشر مفعول به. لا، ده دلوقتي واحد قدامك اسمه تأبط شرا، فتقول ايه تأبط شرا مبتدا ماله؟ يقولوا عليه مرفوع بضمه مقدره للحكايه. يعني ايه الحكايه؟ يعني احنا بنحكيه بهذا الوضع، ما نقدرش نغيره. شاب قرناها قبيلة عربية قديمة، شاب قرناها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة للحكاية. طب افرض انت قلت زرت شاب قرناها، شاب قرناها ها عارف ايه خبر زرت؟ مفعول به كده برضو تعملهم فيكي. وده التليفون ده بتاعي انا، طب اللي مش مع التليفون يقفله لحسن بعدين هاخده منه وانا في حاجة اليه. يبقى زرت شاب قرناها، واحد يقول لي اعرف زرت، اقول له فعل وفاعل. شاب قرنها كلها على بعضها كده مفعول به منصوب بفتحة مقدرة للحكاية. ماشي الكلام ده؟ إعراب المركب الإسنادي. إعراب المركب المزجي بيعرب، ها تقولوا عليه إعراب الممنوع من الصرف. هنقول الممنوع من الصرف بعد كده، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. يعني تقول هذه بعلبك، خبر مرفوع بالضمة. طب قول زرت بعلبك، مفعول به منصوب بالفتحة. طيب عشت في بعلبك، مجرورة وعلامة الجر الفتحة أيضا. طيب المركب الإضافي زي عبد الحميد وعبد الله وعبد العزيز وعبد السميع وعميد الكلية وكذا وكذا، قالوا يعرب الجزء الأول منه حسب موقعه في الجملة. يعني تقول جاء عبد الحميد، عبد فاعل، ما تقولش عبد الحميد كلها. في ناس بعد ما بتخرجهم وروح يشتغلوا في المدارس بيتصلوا بي بعضهم معاه تليفوني يقول لي عبد الحميد كلها فاعل ولا عبده بس اللي فاعل؟ أقول له عبده بس اللي فاعل. يقول طب والحميد؟ قلت له يا أخي أنت ما فهمتش يعني مركب إضافي. مركب إضافي يعني كلمتين أسندتا حتى صارتا في حكم الكلمة الواحدة. فاللي يقول عبد فاعل دي الصنعة النحوية اللي بتقول لنا كده. ولو كنت عايز تخليها عبد الحميد ها، بس هتبقى كلت المضاف إليه والحميد مضاف إليه. ماشي؟ ماشي يا أخوي. طب افرض خليتها مثال من عبد الحميد ده، هتقول هذان عبد الحميد، هيبقى عبد مرفوع بالألف لأنه مثنى والحميد مضاف إليه. طيب يقول زرت عبدي الحميد وسلمت على عبدي الحميد، كلها الجزء الأول فقط هو الذي يعرب إعراب المثنى، أما الجزء الآخر فيعرب مجرورا بالإضافة. واضح الكلام يا أخوانا ولا صعب؟ إياك يكون واضح. ما كانش واضح والله أزعل منكم زعل كبير لأن أنا تعبان وبتكلم. إعراب الممنوع من الصرف. ها؟ إحنا جبنا بعلبك، مش عاجبك بعلبك حط بورسعيد. يعرب إعراب الممنوع من الصرف إلا ما انتهى بكلمة ويه فإنه مبني على الكسر. زي سيبويه وعمرويه ونفطويه وخمارويه، ده كله مبني على الكسر. إنما الأولاني يعرب إعراب الممنوع من الصرف. هذه بعلبك أو بعلبك مدينة لبنانية، اعرب بعلبك مرفوع بالضمة. مش كده؟ يا راجل ليه مقدرة؟ ليه ما هي قدام عينيك اهي؟ ما ينفعش نقول ايه؟ امال هتقول ايه؟ بعلبك ليه؟ طب ما ينفعش نقول بعلبك. والصح انه ما ينفعش نقول بعلبك لانه بيعرب اعراب الممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضمه وينصب ويجرب الفتحه. اوعى تكتب كاف واو غلط، اكتب كاف واحدة وخلاص وحط عليها ضمة. ومفعول به منصوب بالفتح ومجرور بالفتح. بعد كده الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى عبارة عن كلمات تعرب إعراب المثنى لكنها ليست منه في شيء، يعني فقدت شرطا من شروط المثنى، نسميها كلمات ملحقة بالمثنى. ليه ملحقة؟ لأنها أعربت. أنت عم أنت مش عاجبك الرجال اللي قاعدين هنا؟ يا أيها الجالس بجوار الباب، تعال يا رجل اقعد معنا هنا مع الرجال. ايه بإيه؟ ما أصل ده ممنوع، واخدين قرار مجلس الكلية ممنوع جلوس. طب أنا آسف معلش. لا بس سيبك انت سمح ويعني فهمني ولا مش فهمني بالله عليك. ما اسمك؟ عبد الهادي. اسم جميل يا اخي. مركب اضافي بس على وزن عبد العاطي. الكلمات اعربت اعراب المثنى لكنها فقدت شرطا من شروطه. قول اللي يعجبك. قول الامر اليك فانظر. الصحه النحويه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ولو حبيت تقول اكثر صحه تقول فاعل مرفوع بالفاعليه. ايوه بس يعني ايه تعرف مما شاعت به الالسنه يقولوا مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه. خلاص يلا عدد تمشي يعني بس تبقى انت قولها صح. الاكثر دقه زي ما انا بقول لك مبتدا مرفوع بالابتداء اصل احنا عندنا حاله وفاه ومرات ايه. هي يلا الحمد لله. عايز انا اتصل؟ طب انا اتصل ازاي وانا قاعد معاه؟ عشان انا بخاف من مراتي دي خالص. دي الاولى دي. الثانية بتدلع عليها شوي انما دي هي واحدة بس. ما اقدرش دي. خلاص انت حرة واحدة واحدة. اذا انت ما كنتش مصدقاني يبقى انت حرة. والله لو بصحيتي اللي جايب الثالثة. بنت تكون قمر كده وقاعدة قدامي. والعلم انك انت البنات بيبقوا قاعدين قدامهم نفسها تجوزك انت. اقول لها تنيلي خلاص. الامر ولا ايه؟ لا حتى الثوم واحده معاها ترقيه في الازهر نطلع عينيها علشان الازهر وما علمهاش حاجه. ما انا بقول لا واحدة تجارة وواحدة أزهر. أزهر ونشغل أنا. طيب الكلمات الملحقة بالمثنى هي هذان وهاتان واللذان واللذين واللتان واللتين. لماذا ألحقت هذه الكلمات بالمثنى؟ إيه؟ لأن مفردها مبني وشرط المثنى أن يكون مفرده معربا رقم واحد. أنا مش عايز أجيب أمثلة عشان أتعب. ثم هناك اثنان واثنتان. لماذا ألحقتا بالمثنى؟ ليس لها مفرد من لفظها. شرط المثنى أن يكون له مفرد من لفظه أو من معناه عند قول بعضهم. يعني كلمة شمس مثلا الصحيح أنها لا تثنى لأنها واحدة وخلاص مفيش غيرها. هجيب لها واحدة ثانية منين عشان تثنيهم؟ وكذلك قول الأبوان على الأب والأم ده من باب التغليب لكنه ليس بمثنى حقيقي. ماشي الكلام يا إخوانا؟ كفاية بهذا نكون قد انتهينا من المثنى. لسه في وقت ولا خلاص؟ لا ده خلاص. أتبيها في الدنيا تليفون يا أخي.